بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في المجلس 14 من مجالس سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الفهم وحسن التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. نستكمل هذه الرحلة مع هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، أطول سورة في القرآن. تلك السورة العظيمة، كل ما الإنسان يحاول أن يقرأ السورة مرة واحدة بيكتشف تنوع عجيب وخطاب متنوع لطوائف مختلفة، وهي بالحق يعني حقيقة سورة استفتاح المصحف بيها. ودايما بكرر، حاولوا أن تستحضروا لو ان احنا بنقدم المصحف، بنقدم القرآن لإنسان غير مسلم لأول مرة يقرأ القرآن، ما الذي تفعله تلك السورة كصدمة أولى لتلقي معالم الإسلام؟ هذه البداية القوية. أظن كان ليا تعليق اسمه بداية قوية عن بداية حتى الجزء الأول من سورة البقرة. وإحنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا القرآن عموما وسورة البقرة خصوصا، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون ختام الجزء الأول في هذه المجالس، المجلس 14 نختتم به بإذن الله سبحانه وتعالى الجزء الأول من سورة البقرة. إحنا كان فضل لنا صفحة بالطبعة اللي هي المصحف طبعة السعودية. حاولت ان انا فكرت ان احنا ناخد المجلس اليوم نزود وناخد جزء من بداية الجزء الثاني، لكن حسيت ان احنا هيكون في صعوبة والدرس هيطول، وخصوصا ان بداية الجزء الثاني قضية عظيمة، يعني هنحاول ان احنا بس نستفتح فيها كده ان شاء الله، ونترك التفصيل للمجلس القادم. ولا سيما ان ختام الجزء الربع الاخير يعني دسم جدا، احنا خدنا المرة اللي فاتت جزء منه وباقي الصفحة الاخيرة، وهنشوف يعني ايه معالم التي ختمت بها، اللي ختم بها الجزء الاول من سورة البقرة. تعالوا مع بعض نفتح المصحف، الناس تجهز. آية 135، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا، طبعا احنا بنستكمل، فكلمة قالوا وعطف، ان هنا في ناس بتقول، بترد على سيل من الطلقات والحجج القوية القرآنية. وأنا دايما بقول أن القرآن استطاع أن يحاصر اليهود في سورة البقرة وأن يحاصر النصارى في سورة آل عمران، بل كان يجمع بينهما أحيانا في سورة البقرة وسورة آل عمران. ودايما استحضار نفسية اليهودي أو النصراني الذي يبحث عن الحق ويتلقى هذه الآيات المتتالية كيف يحاصره القرآن، يعني فعلا سبحان الله، القرآن تنزيل من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. فالسورة الجزء الأول من سورة البقرة كان بيأتي بادعاءاتهم ثم يحاصرهم، يأتي بادعاءاتهم ثم يحاصرهم، فذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وذكرهم بالعهود والمواثيق التي أعرضوا عنها، وذكرهم بتلبيسهم للحق والباطل، وذكرهم بإعراضهم عن الوحي وأنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين، كيف أعرضوا عن وحي الرحمن واتجهوا إلى وحي الشيطان. وبعد كل هذا الحصار وبعد كل هذه الجرائم، هم الذين يطلقون الشبهات على دين الإسلام، ورد القرآن عليهم عن الشبهات، عن قضية النسخ رد أيضا القرآن عليهم، وحذر القرآن المؤمنين من اتباع سبيل أهل الكتاب في التعامل مع النبي، في التعامل مع الله، في التعامل مع الوحي. حذر القرآن، ده المجلس اللي قبل الماضي، حذر القرآن المؤمنين من اتباع سبيل أهل الكتاب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، في التعامل مع الوحي. حذرنا من أن نسلك طريقهم، وقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وده فصلناه في آيات ما ننسخ من آية أو ننسيها. ثم بعد كل هذا وضعهم أمام نقطة فارقة، ولذلك أنا قلت المجلس الماضي في انتقال مفاجئ في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وبداية الربع ده بكلمة إبراهيم، حتى التقديم له أسرار في هذه الآية، رغم أن إبراهيم هنا موقعه في الجملة مفعول به، وده معانا النهاردة إن شاء الله نتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يذكرني. يعني هذه البداية إن صح التعبير الإبراهيمية في هذا الربع، واختام بقى الجزء ده امر يعني لما الواحد تعمله اليوم في مجلس اليوم امر مقصود. ليه؟ لان كان اخر حصار لهم قبل الاعراض والانتقال وتحويل القبلة ثم الحديث الاعراضي عنهم والاتجاه الى المسلمين واخبار المسلمين بشعائرهم ومشاعرهم، خلاص بقى هيحصل اعراض، سيقول السفهاء نعرض عنهم. انا عايزكم تتخيلوا معايا السياق ان شاء الله من المجلس القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى هيتم الاعراض عنهم، سيقول السفهاء. وكأن معنى الآية وبعد كل هذا سيستمر السفهاء في إطلاق الشبهات فأعرضوا عنهم، يعني خلاص الجزء الأول كله رد عليهم، فإياكم أن تعتقدوا أن الرد سيجعلهم يتوقفون عن إرادة الشبهات. وده موجود في المناظرات وموجود في الناس المعارضة، إياك تتوقع أن إظهار حجج الحق ستكون كافية لإسكاتهم. هو مش هيسكت، هو يفحم لكنه سيستمر في الإعراض والجحود. خلاص، فسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، تستمر الشبهات، الرد عليهم، ضريبة الانتقال من والانفصال عن المشركين العرب، عن مشركي العرب وعن أهل الكتاب، إن إحنا سيصيبنا ابتلاءات. لذلك تأتي آيات الصبر على البلاء، وبعد كده التحذير من الكتمان، إن الصفا والمروة والتحذير من الكتمان، وبعد كده الاستمرار بقى في الشرائع إلى نهاية السورة. ده سياق سورة البقرة، التحويلة هنا بتحصل من بداية الجزء الثاني. تمام، الختام هنا كان آخر حصار لهم، أنتم تدعون أنكم الأصل. طيب، ثلاثتنا المسلمون واليهود والنصارى يتفقون على إبراهيم عليه السلام، الكل بيرجع ويتفق أنه له أصل سيدنا إبراهيم. يعني إحنا لما نقول سيدنا إسماعيل هو يقول لك لا، أو أصل البركة كانت عندي مش عارف إسحاق، وهذه الخلافات. إحنا قلنا نرجع إلى إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان في تعمد لذكر إسماعيل في الدرس الماضي، في الآيات في الدرس الماضي. طيب، فلذلك في يعني إن صح التعبير في كثافة حضورية لذكر إبراهيم عليه السلام في الربع الأخير. أنا تعجبت، أنا كتبت كده كلمة إبراهيم في القرآن جت كم مرة؟ لقيتها 63 مرة، 11 مرة في الربع ده فقط. متخيلين الكثافة الحضورية لذكر إبراهيم في ختام الجزء الأول قبل الانتقال للجزء الثاني؟ 11 مرة كلمة إبراهيم عليه السلام. يعني أنا قاعد بقرأ، لما عملت الإحصاء ده مثلا، عملته يعني بالتطبيق، رجعت اقرا الربع تاني، ايه ده، فعلا ذكر لسيدنا ابراهيم كتير جدا من اول بدايه الربع. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وعدنا الى ابراهيم واسماعيل الى اللي بعده، قال ابراهيم، واذا يرفع ابراهيم دعاء سيدنا ابراهيم ومن يرغب عن مله ابراهيم، سيدنا ابراهيم اسلم لله رب العالمين ووصى بها ابراهيم، اله ابراهيم، ايه ده، مله ابراهيم، كثافه حضوريه. فهنا احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنثبت في اخر ختام الجزء ده في الصفحة بتاعت النهاردة، احنا بنثبت ان الحق معنا، ونثبت، ركزوا معايا، ان المسلمين هم امتداد اصيل لهذه الدعوة الابراهيمية التي تدعو الى التوحيد، وانهم حرفوا وبدلوا، انهم انحرفوا عن الطريق، واننا نمتلك الحق، واننا الامتداد الحقيقي لسيدنا ابراهيم. ده معنى مهم. المعنى الثاني، هذه الكثافة الحضورية في ذكر إبراهيم عليه السلام ينبغي أن تكون أيضا موجودة في طرحنا ونحن نتكلم عن التاريخ، وده هتكلم عنه الوقت إن شاء الله، عن مركزية الأنبياء عموما في التاريخ، ومركزية إبراهيم خصوصا في التاريخ في ذكر الأحداث. سيدنا إبراهيم منعطف تاريخي ضخم في حياة البشرية، في حياة البشرية جمعاء. وده عجيب لما تجد اللي بينشأ بيقرأ في العالم الأفكار ومنشغل وعايز يفهم، وده كويس وعايز يفهم، فبيقرأ في الفلسفة الغربية وبيقرأ في تاريخ الفكر الغربي زي الكتب الكتير، ألام الفكر الغربي وتاريخ الفكر الغربي وأي كتب، إن هم مهتمين بهذه الدراسة، ما بيعتبروا نفسهم المركز، يعني هو المركز وإحنا بندور حواليهم، فلا يعبأ بذكر أي نبي من الأنبياء. لو إحنا نتكلم عن تاريخ الأفكار والمبادئ والعقائد على مستوى العالم، سيدنا إبراهيم محور من المحاور، بل العالم الآن يا أديان لها علاقة بالسماء يا أديان ليس لها علاقة بالسماء، الأديان لها علاقة بالسماء، إما ديانة منغلقة على نفسها هي اليهود وعندهم يعني خفايا وأسرار. أنا الفترة الماضية حاولت أقرأ عن اليهودية، وبدأت بكتاب للأعظمي، وبعد كده كتاب جيد وإن كان غالي عن انقسام الفرق، وكتب المسيري، حالة من السرية العجيبة، وفعلا جماعة منغلقة على نفسها، واللي بيدعوا ان هم جماعه عرقيه وغير ذلك، فهي اصلا جماعه منغلقه ان صح التعبير، غير تفشيريه. وجماعة أخرى نصرانية تبشيرية في كتابها المفاسد وكفاية كتاب استحالة استعادة النص الأصلي عند النصارى، وجماعة المسلمين دول، وهؤلاء الثلاثة يتفقون على إبراهيم عليه السلام. فأنت متخيل وكل دول بقى بعد كده كل أصل في دعايته لك إيه، وكيف نعرف الدين الحق من وسط 5000 دين؟ شبهة قديمة جدا وتم الرد عليها كثيرا. والعالم سيستمر بهذه الطريقة إلى نهاية العالم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودي، يبقى ظل في إسلام وفي يهودية. ثم في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون والروم عدوا واحدا، يبقى النصارى يفضلوا موجودين برضو. فاستمرار ده إلى يوم القيامة ده يعرفك مركزية إبراهيم، وهتكلم إن شاء الله أيضا عن هذه المركزية أثناء الدرس. خلاص، بعد كل ما أثبتنا ما أثبته القرآن أمام اليهود في الحاجات بقى اللي أنا قلتها، الإعراض ونقد الموثيقة، جاء الختام بإثبات أننا نملك الاتصال بإبراهيم عليه السلام. وده كان عجيب جدا، إن كأن الآيات بتقول إيه، أنتم تعلمون وتكتمون هذه الشهادة من الله. ذلك من أحد المعاني التي قيلت في آية 140 كتمان الشهادة، وآية 159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات، قيل القبلة. تمام، ودي آية جت قبل القبلة وآية بعد القبلة، آية تحويل القبلة جاء قبلها كتمان وبعدها كتمان، قيل القبلة. لأن هما لا يذكر، خدوا بالكم، اعتراف اليهودية أو النصرانية بوجود مكان مقدس في جزيرة العرب ده اعتراف مين اللي وضعه؟ يبقى سيدنا إبراهيم. طب احنا عدنا إلى سيدنا إبراهيم، انتم مشكلتكم ايه؟ كيف تقولون يا أيها السفهاء ما ولاكم عن قبلتكم ونحن نعود إلى قبلة إبراهيم؟ انت ازاي مستعجب ان انا ارجع للكعبه اذا كان انا امتداد لسيدنا ابراهيم، وانت تدعي انك امتداد لابراهيم عليه السلام؟ قصه القبله دي فيها قصه برضو كلام طويل، انا قعدت عشان اقرا افهم قبله اليهود وقبله النصارى، وهل القبله عندهم اجباري، وهل هم فعلا بيتجهوا للنصارى المشرق، وايه قبله اليهود، يعني تحس يعني في صعوبه للوصول لمثل هذه المعلومه. المهم، فامتداد الاسلام مع سيدنا ابراهيم ده مقصد مطلوب. فالربع الأخير أثبت ده عن طريق قضية الكعبة، إثبات. لذلك هم دايما، وكانت مناظرة حصلت أخيرا قريبا، هم بينكروا وجود مكة كمكان مقدس أو أي ذكر لها في الكتاب المقدس، هم لأن دي بالنسبة لهم ضربة قاسمة. فإحنا بنثبت إن في مكة وبناء الكعبة بناء سيدنا إبراهيم مع إسماعيل، فإحنا كده لنا امتداد، إحنا كده بنثبت للمسلمين امتداد تاريخي مع سيدنا إبراهيم. خلاص، وكأن بتعبير ابن عاشور، وكأن ما حدث من بعثة موسى عليه السلام وسيدنا عيسى والمسجد الأقصى دي يعني منعطفات على الطريق، وعودة مرة أخرى لاستمرار يعني البناء اللي بناه سيدنا إبراهيم، هذا البناء بناء التوحيد. فإحنا امتداد طبيعي، كيف تنكرون علينا؟ ذلك جاءت الآية اللي بعد كده 136، إحنا أمنا بكل هؤلاء، نحن نملك الحق، نحن نملك هذا الامتداد، أنتم انحرفتم عن الطريق، أنتم كنتم امتداد لكن انفصلتم عن الطريق. تمام، عايزك بس ادخلك في جو الربع ده. فبعد ما اثبتنا بناء الكعبه وعلاقتنا بسيدنا ابراهيم، وعلاقتنا طبعا امتدادنا بسيدنا اسماعيل والنبي صلى الله عليه وسلم من نسل اسماعيل عليه السلام، ثم ان اسماعيل وابراهيم عليهما السلام لما بنوا الكعبه ايضا الدين واحد، لان يعقوب لما قبل ان يموت وصى بنفس الدين الذي تبناه ابراهيم، فدين الاسلام. سيدنا ابراهيم في الايه بيقول اسلمت لرب العالمين ووصى بها يعقوب. يبقى احنا عايزين نقول ان هذا اختلاف الشرائع لا يمنع من وحدة الدين الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، انتم بدلتم وخرجتم عن الاسلام. ذلك الآية اللي ذكرت فيها ان احنا نؤمن بكل هؤلاء ختمت ونحن له مسلمون، نحن وليس انتم، نحن على دين الاسلام، انتم حرفتم وبدلتم، انتم خرجتم من الاسلام الى دين تغير سمي باليهودية او النصرانية. هذه اليهودية أو النصرانية ليست، ركزوا معايا، ليست هي الإسلام الذي هو امتداد لإبراهيم عليه السلام. ثم أنتم بعد كل، أنا هدخل بقى في التفسير دلوقتي، ثم أنتم بعد كل هذا الحصار والفتح وظهور العورات في أفكاركم وعقائدكم تقولون، وإصرار ليس فقط إصرار على طلب آيات أخرى، ده إصرار على دعوة الناس إلى فساد معتقدكم، وقالوا أي للناس كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يبقى بداية الربع بداية فيها يعني إصرار عجيب، إصرار من اليهود والنصارى بعد افتضاح أمرهم وبيان كذبهم على ادعاء امتلاك الحق بالرغم من مخالفتهم لإمامهم الذي أقروا بأنه إمام لهم، أنه إمام لهم إبراهيم عليه السلام، يعني أنتم اعترفتوا أن إمام لكم وأنتم تقولون أنه إمام لكم. لذلك احنا ندعي وهل كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ أنا قرأت أن في بعض كتب اليهودية يقول لك آه أيوه هو كان يهوديا، وده يعني لو جه وقت نتكلم عنه أو أحيلكم على بعض المرات يعني. فبالرغم من مخالفتهم لإمامهم الذين يعترفون به فتدعوهم الآية وتقول تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى إمام نتفق عليه. أنتوا دلوقتي معترضين على النبي صلى الله عليه وسلم، طب احنا بنقول لكم هذا النبي هو امتداد للأنبياء، نحن نؤمن بعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام وبإبراهيم عليه السلام، أنتم فرقتم بين الأنبياء، أنتم حرفتم وبدلتم وغيرتم، أثبتنا لكم ذلك، هل تصرون بعد كل هذا الأمر وتقولوا كونوا هودا؟ أي قال، ودل عليه جماهير المفسرين خلاف، أنا ذكرت الخلاف ده المرة الماضية مش هعيده، أي قال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارا تهتدوا، مش ليس كما يقول بعض المتأخرين المعاصرين أنهم صنعوا ديانة ملفقة وارتضوا أن الفريقين اتجمعوا على الإسلام وقالوا للناس ينفع تبقى يهودي أو نصراني لكي تهتدي لكن إياك والإسلام. بعضهم ارتأى المعنى ده من المعاصرين، ولا أراه والله على أعلم، ولم أرى أحدا ذكر ذلك من المتقدمين، ولكن قالوا المعنى في إيجاز في الآية كونوا هودا تهتدوا أو كونوا نصارى تهتدوا. والمعنى ركزوا معايا، لفظ الهداية اللي بدأ به القرآن، والمعنى الإصرار منهم على امتلاك الهدى وامتلاك الحق. وبدأ القرآن، بدأت السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فالقرآن من أول لحظة بيقول أنه هو الهدى. وإن الهدى من لما تيجي تتبع كلمة الهدى في السورة مع نزول آدم فإما يتناكم مني هدى، فالله سبحانه وتعالى أن يترك البشرية بغير هدى، وهذا الوحي من الهدى. تمام، أنتم تدعون أنكم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الآية اللي بعدها بعد ما بتذكر أقوالنا تأتي الآية التي تليها وتبين أننا نملك الهدى. هنا لما تيجي الآية الثالثة إن شاء الله فيما يسمى صراع المصطلحات، أنتم تصرون أنكم تمتلكون الهدى ونحن نصر أننا نملك الهدى. وقالوا 135 كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل رد عليهم، كان ممكن الرد، وده رد طبيعي الوقت لو حد قال لي كده أقول له بل الإسلام هو الحق، لكن انظر إلى فقه المناظرة والحرص على البحث عن المشتركات قبل البحث عن الخلاف، وبينت ده المرة الماضية أن البحث عن المشتركات لا يعني التنازل عن ديني، ولكن هي نقطة البداية وليست نقطة النهاية، وده فارق وده يختلف تماما عن فساد ما يسمى بالمجمع الإبراهيمي أو صناعة التوافق إبراهيمي وإن إحنا نتنازل ويكون هذا لن يرضى به أحد. ده أمر ممكن إيه لعبة سياسية لعبة اقتصادية، لكن لن يرضى به لليهود والنصارى وللمسلمين عشان نكون واضحين يعني. فالخلاصة هنا الرد بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الختام ختام عجيب جدا، ختام بيضرب اليهودية والنصرانية والمشركين، بل أي الهداية ملة إبراهيم، إما بقى اتبعوا ملة إبراهيم أو أرغبكم في ملة إبراهيم أو عليكم بملة إبراهيم، بل هي ملة إبراهيم ليست يهودية وليست نصرانية. فهذا الإضراب بتاع بل يبين أن هناك خلافا بين اليهودية والنصرانية وبين ملة إبراهيم، وأن هذه الملة الإبراهيمية هي الحنيفية التي لم تتبدل ولم تتغير، لكن اليهودية والنصرانية وده باعترافهم، واللي يقرأ في أي كتب من تاريخ الديانات سيجد هذه التطورات التي حدثت في الديانات. يعني تيجي تقرأ في اليهودية والنصرانية في يعني مش عارف صح التعبير، عارفين فيرجنز يعني اللي هو بيحصل لها كل شوية أبديت، يعني بيضاف عليه حاجة التوراة والأسفار وبعد كده شروحاتها وبعد كده يضاف عليها كتب أخرى والتلمود وفي نوعين وتفاصيل هذه الكتب وما يعتبرونه مقدس وهما غير مقدس، ويتم تطوير هذه الأمور. وأيضا هذا حدث في النصرانية إن اختلاف في العهد الجديد الكتب حتى مختلفة بين الثلاث فرق البروتستانت، في عندهم يعني فارق 11 أو 13 مختلفين عن التانيين، ففي تفاصيل وفروقات واختلافات ومجامع كنسية للبحث في مسائل ثم البت فيها وتطورات، ويعني حتى وصل الأمر إن بيحصل قبول لأشياء محرمات قطعية، لكن مجرد إن هم يجتمعوا ويغيروه، وده لأسباب كتير بقى يعني برضو مش عايز أدخل في القصة دي يعني. فالخلاصة، هذه اليهودية والنصرانية هي ديانة تغيرت إن صح التعبير، أو حرفت على مدار الزمان أما ملة إبراهيم. طالما حصل فساد في هذه الديانات، يعني كأن لو إحنا دلوقتي بنخاطب واحد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد دلوقتي في العالم لم تصله دعوة الإسلام، نقول له عليك بملة إبراهيم الحنيفية طالما أنت بتبحث، ما تنشغلش بديانة منغلقة على نفسها تدعي الصفاء العرقي لها، ولا ديانة انفصلت عن كل الأديان وبتدعي إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. عليك بالحنيفية. الحنيفية هنا بل ملة إبراهيم حنيفا. هو سيدنا إبراهيم عمل إيه في عهد إبراهيم عليه السلام؟ قال إبراهيم عليه السلام لزوجته سارة: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. انتوا متخيلين واحد في لحظة اللي حواليه كلهم مشركين، المجتمع اللي هو عايش معاه، زي إذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما من آلهة. المجتمع، يعني انت متخيل انت بتتعامل مع الناس الصنايعية واللي بتشتري منهم واللي بتتعامل معاهم والأسفار والتنقلات، كل دول مشركين، انت متخيل؟ ذلك هنا جه معنى الحنيف. قالوا معنى الحنيف أصله في اللغة فيه ميل، انه بيميل، لذلك الأحنف قالوا ان فيه ميل في رجله كده، وقيل سمي ذلك تفاؤلا ان هو ايا كان، يعني لان قالوا معنى الحنيف المستقيم. في ناس قالوا لا، ده تفاؤلا يعني، انما هو الحنيف هو في الاصل الميل. طب احنا قلنا الحنفة بمعنى مال، ان سيدنا ابراهيم مال عن كل هذه الشركيات الموجودة في واقعه، وقال لا احب الآفلين، واتجه الى الله سبحانه وتعالى: إن لم يهديني ربي لأكونن من قوم الضالين. وقال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. انفصل عن كل ده، قرار انك تكون الواقع مليء بالظلمات، وانت تقرر ان تتجه الى الله سبحانه وتعالى وتترك كل ده. ده نموذج كان موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم كانوا يسمون بالحنفاء، زي ما اشهرهم زيد بن عامر بن نفيل. قيل ان كان في مجموعه من الحنفاء ذكرهم اكتر من واحد في اللي كتبوا، اظن ابراهيم العلي في السيره، وجواد علي في يعني الجزيره العربيه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا اسمائهم. وحتى ابن هشام في السيره لما ذكر عن ابن اسحاق ان كانوا بيتجمعوا الحنفاء ويتعاهدوا، وذكر قصه عجيبه يعني مؤلمه، ازاي ان اربعه اتجمعوا، منهم زيد بن عمرو النفيل، ومنهم ناس ورقة بن نوفل، ومنهم عبد الله بن عبد الله بن جحش، ومنهم من تنصر، ومنهم من مات والعياذ بالله على الشرك، ومنهم من استمر زي ورقة بن نوفل حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من مات اللي هو زيد بن عمرو النفيل على الحنيفية. لذلك قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة وحده، وإبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة. فالحنيف اللي يختار انه يتمسك بمبادئه بالرغم من انتشار الباطل من حوله، هذا من تطبيق معنى الحنيفية. خلاص. فقال فوجود انتشار فكرة الحنفاء قبل بعث النبي كانت موجودة، بل ملة إبراهيم حنيفا في بقايا عند المشركين. ذلك قالوا الحنيف ايه؟ تجد يقولك الحنيف المستقيم، الحاج، المختتن، المائل عن الأديان الباطلة، المخلص الذي يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال الحنيفية كان في بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، كان في بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. هذه البقايا من الختان والمناسك والحج وتحريم نكاح المحارم، كل ده كان موجود عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم. فاللي كان بيحافظ على هذه الأشياء كان يسمى حنيفا. فممكن واحد يقول من المشركين ايه اذا يعني الايه بتقول احنا على الحق، ان اليهود والنصارى على الباطل واحنا الحق، فزادت الايه قيدا اخر حتى لا يظن هؤلاء المشركون انهم على الحق وما كان من المشركين. فالحنيفيه الحق التي ابتعدت عن تحريف اليهوديه والنصرانيه، وابتعدت عن الفساد الذي ادخله المشركون في دين ابراهيم وفي مله ابراهيم. لان ايضا هذه الحنيفية أصابها ما أصابها، عمرو بن لحي لما أدخل الأصنام وأدخل الصور في عند الكعبة حصل فساد أيضا، حصل نوع من التحريف والتبديل، حطوا إساف ونائلة على الصفا والمروة. فبالتالي ملة إبراهيم حنيفا ليست اليهودية النصرانية وما كان المشركين، وتنقية هذه الحنيفية ملة إبراهيم من ما أدخله المشركون على هذه الحنيفية. طيب نفسك لما تسمع عايزين نعيش دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته سواء في مكة أو في بداية المدينة ويقول ملة إبراهيم حنيفا، من الحاجات اللي شغلتني وأنا بقرأ وحتى كنت درستها من بعض إخواني جزاه الله خير وهو يعني اللي فتحوا لي الأفكار دي. أنا قاعد بقرأ في السيرة فيقول لك إيه إنه صلى الله عليه وسلم كان بينتظر موسم الحج يدعو، وجود الكعبة، إن هم بيسموه البلد الحرام، كانوا في حاجات محرمة إن هي تتعمل في هذا البلد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الدعوة في مكة وكان في أسس محطوطة، كان في كعبة وكان في بلد حرام وكان في تقاليد وكان في بقايا من الحق موجودة، بقايا من العدل، بقايا من التقاليد والعادات الجيدة. يعني مثلا يقول لك ايه بيعة العقبة، كان بينتظر موسم الحج، إيه هو يعني ايه حج؟ مين اللي وضع هذه الأسس؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم يا جماعة إن صح التعبير هو بدأ من الصفر، وده هنا مركزية سيدنا إبراهيم في التاريخ. بعد طوفان نوح السلام جه مجموعة من الأنبياء، لكن القرآن بيركز إن اللي وضع الأسس هو سيدنا إبراهيم. لذلك أبو الأنبياء استكمال النبي صلى الله عليه وسلم واستكمال المسيرة، أنت بتقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم وضع الأسس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المسيرة. إن كمثل رجل بنى بيتا فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا اللبنة، مثل يمثل الأنبياء كمثل لبنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لبنة في هذا البناء. فصلى الله عليه وسلم واستكمال لهذه المسيرة. تخيل لو بيبدأ من الصفر يبني الكعبة ويقول لهم ده بيت حرام وده بيت مقدس وبيطاف حوله، كل ده كان موجود في بلد حرام، وفي إن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفي نوع من كلمة حرام أصلا كلمة لابد من وجودها في أي مجتمع لكي يقوم. ذلك زمان مش من زمان قوي لما كانوا يكتبوا في العقد الاجتماعي كان يقول لك ما ينفعش يبقى وسطنا ملحدين ليس لديهم مقدس، اي انسان ملوش مقدس مش هينفع تعمل معاه عقد اجتماعي، ما هو بيعظم ايه، انت محتاج ان يمتنع عن شيء لازم يكون فيه حرام، لازم يعظم شيء حتى يمتنع منه. ف انا بستحضر خصوصا لما بتروح مكه كده وتقعد تشوف، يعني الواحد كان في عمره وبعدين بيقول كنت سبحان الله بقرا وإني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ودعاء سيدنا إبراهيم هو نفسه أن الناس تيجي هنا واجعل أفئدة من الناس، وخايف على زوجته وأولاده تعلم ما نخفي وما نعلن. فأنا بقول سبحان الله العظيم، ده أنا الوقتي في مكة ما كنتش عارف أنزل الصحن من الزحم، فأقول سيدنا إبراهيم يعني بتخيل كأني خطب سيدنا إبراهيم، يا الله من من من لا أحد، صحراء لا ليس فيها شيء، إلى زحام، الخطوة دي أول من وضع قدمه فيها هو إبراهيم عليه السلام. طبعا سيدنا آدم بنى البيت، لذلك ربنا يقول إيه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، في أمور بتندثر يبعث الله سبحانه وتعالى أناسا يرفعون هذه القواعد، في فطر بتنتكس، في عقائد بتندثر، يستعمل الله سبحانه وتعالى أناسا ليرفعون هذه القواعد مرة أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. فكان إبراهيم عليه السلام هو من وضع هذه الحنيفية ورفع القواعد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم استكمالا. فاحنا بنثبت في ختام هذا الربع أننا امتداد، لذلك 11 مرة بيذكر سيدنا إبراهيم، احنا امتداد لملة إبراهيم حنيفة. النقطة اللي كنت بتكلم فيها ان لما بتيجي تقرأ في التاريخ تجد ان في تحييد وتغافل مقصود عن ذكر الأنبياء، بل الآن تجد انه بينكر وجود الانبياء اصلا، اللي خلى واحد زي الدكتور سامي عمري يكتب كتاب الوجود التاريخي للانبياء اثبات الوجود، وان هناك من السفهاء من ينكر وجود الانبياء اساسا، يعني يقول لك اصلا كل دي شخصيات خياليه، ما فيش حاجه اسمه سيدنا ابراهيم ده مش موجود، وطبعا مش بيقول سيدنا يعني بيقول الشخصيات دي مش موجوده وبينكر وجودها. فكتبت الكتب للرد وكتاب جيد الوجود التاريخي للانبياء، فاحنا بنقول لا ده الانبياء يعني، وده كان بيركز عليه جدا شيخ الاسلام، بيرى ان الانبياء وجود الانبياء ده شيء امر مركزي في التاريخ، وان كل العادات الطيبه وبقايا الصدق والعدل وده مع وجود ده سببه حاجتين، الفطره التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وبقايا الدين. دايما بيستعمل المصطلح ده، بقايا الرسل، بقايا الدين. كنت لسه بقرا قريب كلام شيخ الاسلام في رساله قاعده مختصره في قتال الكفار، فصل كده عن اصل الشرك، فصل جميل عن اصل الشرك، بيتكلم في شيخ الاسلام بعد يتكلم عن شرك المجوس، ويقول: وكان العرب يعظمون ابراهيم الخليل وهم على بقايا ملته، مثل حج البيت والختان وتحريم نكاح ذوات المحارم، وكانوا يسمون حنفاء، لكنهم كانوا حنفاء مشركين ليسوا حنفاء مخلصين. شوف تعبير شيخ الاسلام. فاحنا هنا في الايه، الايه بترد عليهم حتى تتخلص من تحريف اليهوديه والنصرانيه ومن تبديل المشركين. فقال الله سبحانه وتعالى: بل مله ابراهيم حنيفا ثم نتخلص من المشركين وما كان من المشركين. يبقى اذا مركزيه الانبياء في التاريخ امر مهم جدا، ما ينفعش نسرد التاريخ بدون ذكر الانبياء، ده امر مهم. وايضا مركزيه ابراهيم عليه السلام. يعني انا لما بتقرا، زي ما قلت لك، كل ما تقرا السيره خصوصا السيره المكيه، ماذا لو لم يكن ابراهيم عليه السلام قام بهذه الامور؟ يعني هذه الوقفة التي وقفها إبراهيم وعلمت في الصخر وأثرت في الصخر في مقام إبراهيم، أثمرت امتداد جعلها كلمة باقية في عقبه، أثرت في امتداد الدعوة. إياك أن تستحقر موقفا تقفه لنصر دين الله سبحانه وتعالى، إياك أن تستحقر هذا الموقف. الله سبحانه وتعالى قد يبارك فيه وتبقى أثر الكلمات. كم من مخطوطات لعلماء ماتوا من قرون تظهر الآن ويستعملها الله سبحانه وتعالى ويتعلم منها الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا يا رب العالمين. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. يبقى احنا اتكلمنا هنا في مسألة أن اليهودية والنصرانية هي انحراف عن المسار التوحيدي الإبراهيمي، وأن حصل تبديل في هذه الديانات وتحريف. جاء الإسلام ليعيد المسار مرة أخرى، ويصر الإسلام أنه ليس منبتا عن خط امتداد الرسالات السماوية. يصر الإسلام أنه امتداد أصيل وأنه من حرفوا وبدلوا، ويصر الإسلام على إثبات أن إنكم أيها اليهود بدلتم وحرفتم ونقضتم العهود والمواثيق، وأنتم أيها النصارى، وإن كان ده أكثر في سورة آل عمران، نفس المنهج بنفس الطريقة. ذلك تاني سورة فيها ذكر إبراهيم كثيرا، نفس الموطن الحجاجي في سورة آل عمران في مقدمات آل عمران قبل الحديث عن غزوة أحد، نفس الطريقة، استعمال الطريقة الحجاجية، إثبات أننا امتداد طبيعي لدعوة توحيدية، وأن دعوة الرسل كلها الإسلام، وأننا امتداد لهذا. خلاص، يبقى مركزية الأنبياء في التاريخ أننا امتداد لهذا. مركزية إبراهيم عليه السلام في التاريخ كله كنه منعطف، وأن العالم الآن إلى أن تقوم الساعة هو يصر في خلاف من الثلاث فرق من الأحق بهذه العلاقة، من الأحق. لذلك ما تيجي تقرأ حتى في تاريخ اليهود يدعون أن اليهودية هي امتداد من إبراهيم عليه السلام، وبقول بقى نظريات، واللي يقول لك هو العبرية والعبرانية هو ده اسم أصلا لسيدنا إبراهيم لأنه عبر النهر وإن إحنا امتداد له، لكن ما حدث مع موسى هو نوع من التجديد لهذه اليهودية. أيا كان، لكن الحقيقة إن حصل تحريف لهذه الديانات وأصبحت وتحذير الإسلام أن يقع فيما وقع فيه، وأصبحت هذه الديانات أشبه بديانات قومية. يعني إيه ديانات قومية؟ يعني كأنها محصورة في أقوام لا علاقة لها بدين حقيقي له أفعال، وده نتكلم عنه إن شاء الله في قول الله سبحانه وتعالى: أنا أعملون ولكم أعمالكم. لأن الدين عقائد وأعمال مش مجرد انتساب. فقال الله سبحانه وتعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ما تكلمنا عن استمرار فكرة الحنفاء إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتخليص هذه الحنيفية من أفعال المشركين، طب هل معنى إن إحنا بنقول إن إحنا بنرفض اليهودية والنصرانية أننا خرجنا عن امتداد الرسل؟ لا، تجد الآية التي بعدها استدراك حتى لا يقال أن عدم اعترافنا باليهودية والنصرانية، هذا عدم الاعتراف لا يعني أننا ننكر ما نزل من الكتب على موسى وعيسى عليهما السلام. تاني، عدم اعترافنا باليهودية والنصرانية المحرفة لا يعني أبدا أننا ننكر ما أنزل على موسى وعيسى، بل نحن امتداد طبيعي لهذه الرسالات. قولوا لهم لهؤلاء الذين يقولون لكم أن كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قولوا لهم: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. في أصل الإيمان، في أصل الدعوة، في أصل العقائد، لا نفرق بين أحد منهم. ونحن، وده نوع من التعريض بهم، ونحن له مسلمون، أما أنتم فلم تؤمنوا بكل هؤلاء وفرقتم بينهم ولستم على الإسلام الحقيقي. يبقى تاني احنا بنؤكد ان احنا امتداد امنا بكل هذه، ده ركن عندنا من اركان الايمان، يعني بالرسل وبالكتب، ده ركن من اركان الايمان عندنا. فلا يعني من جمال الاسلام انه امنا بهذه الامور لا نرد عليهم. هو يقول لا اؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقول له لا اؤمن بنبيك، لا، احنا يعني لا يجرمننا شنآن قوم. فبالتالي لما قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، احنا بنقول لهم ايه؟ لا تكون يهودي ونصراني، خليك امتداد طبيعي، اثبت لي انك امتداد لهذه الدعوات، اثبت لي. احنا اثبتنا ليك في الجزء الاول ان حصل تحريف ونقض واستبدلتم التوراة وتركته، يعني اثبت لي انك امتداد حقيقي، ان التحريف اللي حصل ده يعني انك امتداد لافعال سيدنا ابراهيم. اين انتم من مناسك ابراهيم؟ اين انتم من دعوة ابراهيم الى التوحيد؟ اين انتم من هذا؟ فنحن نقول لهم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى. وذلك الآيات ديت قيل أنها أيضا رد لما كان المسلمون بيستمعون إلى أحاديث اليهود والنصارى من أهل الكتاب الإسرائيليات، فكان بعض المسلمين لا يعلم ماذا يقول، يعني بيستحي مش عارف يرد يقول إيه، هل يصدق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم. تخيل، يعني ده رد لما هو يجيب لك بعض حاجات من التوراة والإنجيل وانت ما عندكش قطعيات ان ده باطل، يعني في حاجات باطلة، فانت بتقول ايه؟ لو هذا ما نزل فانا اؤمن به. فبتقول هلو ازاي؟ امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وما اوتي موسى والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. نحن، خد بالك، لان في مسلمون، في عابدون، في مخلصون، الثلاثة وراء بعض بهذا الترتيب، الإسلام، العبادة، الإخلاص، بعضهم ربطها بمراتب اللي هي الإسلام، الإيمان، الإحسان، ولأن الإخلاص معنى الإحسان، وإن هنا في ضرب هيجي دلوقتي في نحن له مسلمون الأول، بعد كده نحن له عابدون، بعد كده نحن مخلصون. وقيل إن كل الطبي استفاض قال كلاما طيبا في هذه الآيات في حاشيته على في حاشيته على الزمخشري، رجعوه كلام بديع، يعني اللي عايز تفصيل ليه في كل مرة الختام ده كان متناسب عليه، ليه مسلمون متناسبة هنا وليه عابدون متناسبة هنا وليه مخلصون متناسبة هنا. فخلينا احنا نمشي يعني كل آية مع يعني لما نتكلم عنها. هنا الإسلام أننا نقول لهم أنتم انحرفتم عن الدين الحقيقي، إن الدين عند الله الإسلام، أنتم انحرفتم وبدلتم ونحن له مسلمون. شوف هنا بقى الايه، أنا بسمي دي اسمها، كنت قرأت ده قبل كده في قول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر، سبيل الرشاد. وإن فرعون قال لهم اتبعوني، إن الأول مؤمن فرعون قال اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، خلاص فرعون هو قال لهم كده، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون بدأ وقال لهم أنا ههديكم سبيل الرشاد، ماشي. الآيات اهي، فرعون بدأ في آية سورة غافر، فرعون المؤمن قال فرعون اتكلم الاول وقال اتقتلون رجلا يقوم لكم، ففرعون قال 29 ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. المؤمن قال فرعون كان ساعتها بيستخفي بايمانه، دي ايه 29. النقاش تطور بينهم الى يعني بعد كده بقى ايه الذين قال فرعون يا هامان 38، شوف 29 آية 38، يعني بعدها ما يقال 10 آيات، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل رشد، نفس المصطلح. فبعضهم قال إصرار مؤمن آل فرعون على استعمال نفس المصطلح أنه يريد أن ينزع هذا المصطلح منه، ده حرب مصطلحات. لا تدعي يا فرعون أنك تملك سبيل الرشاد، سبيل الرشاد من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك بعضهم قال هذه الآية كانت استعلانا، ما بقول لهم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد، ان هنا خلاص ما عادش بيخفي ايمان. لذلك فوقاه الله سيئات ما مكروا، بعضهم قال ان الايه دي كان نوع من سوره غافر، نوع من الاستعلان انه يملك سبيل الرشاد. فهما بيقولوا هنا نرجع تاني يعني اسرع المصطلحات، يعني لما بيدعوا ان هما يملكوا العدل نقول لهم لا نحن نملك العدل، لما يدعوا ان يملكوا الحق نقول لا في حاجات لا يتسامح فيها. فلما قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، احنا قلنا لهم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، الهدايه معنا، وان اردتم الهدايه. شوف هنا يا جماعه هنا الصفحه دي عايز تتخيل احتدام الصراع خلاص، والنقاش بعدها سيقول السفهاء. انت خلاص بتوصل في الاخر تلك ايه امه قد خلت لها ما كسبت، انت اصلت ووضحت وبينت. فهنا لازم هو بيدعي وبينشر، هو بيقول كونوا، هو رايح يستعلن، هو مش بيتكلم مع نفسه، ده هو بيستعلن الناس بيقول لهم كونوا هودا او نصارى تهتدوا. فاحنا قلنا لا لا لا، بل ملة ابراهيم حنيفة. قولوا، بعضهم قال ان الخطاب لاهل الكتاب ده قله، وبعضهم قال الخطاب لاهل الايمان، اي قولوا ايها المؤمنين لهم، قولوا لهم ايه، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ماشي والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين. بعد ما تقولوا ده قولوا لهم بقى إيه، إن كنتم تبحثون عن الهدى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فليست الهداية في اليهودية ولا في النصرانية، ولكن الهداية فيما آمنا به. ونشرح معنى الآية الوقت، لكن أنا كنت بتكلم على صراع المصطلح حول مصطلح الهداية. من ذلك مع هو كل الخلاف الوقت ايه بينهم، من يملك الحق من يملك الهدايه؟ هو بيقول انا على الحق واحنا بنقول على الحق وده بيقول على الحق. فاحنا بنقول لا، الذي يعني هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. احنا بنقول الاسلام هو الحق، احنا بنقول الاسلام امتداد طبيعي لهذه الاديان الحقيقيه. الاسلام بنثبت، وسبحان الله سنريهم اياتنا في الافاق وفي السفر، في كل وقت تظهر الايات ان القران كتاب لم يبدل ولم يتغير، ونفس المخطوطات اللي بتظهر هي نفس الحاجات. لكن هو العجيب ان لما تيجي تشوف مخطوطات قمران ولا مخطوط البحر الميت لما ظهرت، والتغيرات اللي موجوده، وكل شويه ان مش عارف نسخه ايه غير نسخه ايه عندهم، لدرجه ان هم صرحوا باستعاده استعاده النص الاصلي. يستحيل، هو بيتكلموا ان هو هناخد المجمل والنيامه قاصد. فلما تيجي تشوف هذا الصراع بين هذه الاديان الذي سيستمر إلى يوم القيامة، فأنت بتثبت أن أنت اللي معك الحق، صراع من يمتلك الحق. فبعد ما بتقول لهم ونحن له مسلمون، فبتقول لهم فإن أقيل أن هنا الشك، لأن من قيل له كل هذه الآيات وأعرض سيظل معرضا. وده تكلمت عنه بقى كتير، مسألة تبذير الدعوة، ضيع شوقتك بقى خلاص. يعني واحد وضحت له الآيات وبينت له وأثبتت له، يعني اتناقشت مع بعض الناس يعني اللي في اختلافات في الدين، يعني اتناقشت معاه نقاش طويل، وفي الاخر يعني كل ما يقول حاجه ارد له عليه في الاخر قال لي شوف هو اختيار نفسي. طب خلاص كمل الاول، يعني هو مستريح لهذا الدين خلاص، يعني ما كانش له لازمه ان احنا نجيب ايات وبراهين وتقول لي الدليل كذا اقول لك كذا اقول لك كتاب فيه كذا ورد، يعني كمل الاول. يعني فهنا في نوع من التشكيك، فان امنوا بمثل ما امنتم به، هتكلم على الوقت على مثل ما امنتم به فقد اهتدوا، اثبات اننا معنا الهدايه. وان تولوا بعد كل هذا فإنما هم في شقاق. يعني هم في شقاق، إما في شقاق في خلاف أصلا مع بعضهم البعض، أو في شقاق سيتعمدون أن يكونوا في شق غير الشق الذي ستكون فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وجودهم في هذا الشق المخالف سيجعلهم يحاربونك ويصارعونك، فلا تنشغل بهم فسيكفيكهم الله. لذلك قالوا في شقاق، إما من المشقة أو من الشقاق الخلاف، يعني يبغون لك المشقة أو أنهم في خلاف معك أو خلاف مع بعضهم البعض، والمعاني محتملة. طب يعني فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هنا توقف هنا بعض المفسرين كثيرا، يعني لأن ظاهر الآية قد يظن أن معناها أن في دين تاني شبه ديننا، فلو آمنوا بالدين اللي شبه ديننا فيبقوا شبه الحق. زي بعضهم قال مثل زائدة، هو أصل معنى الآية فإن آمنوا بما آمنتم به، فكأن في دينين، دين حق الإسلام ودين تاني، لو آمنوا بالدين التاني الحق يبقى هم كده نجحوا أيضا. كيف تخلص المفسرون من هذا الإشكال الظاهري؟ بعضهم قال مثل زائدة، وده يعني لا أميل إليه، وده اللي اختار بقى التاني اللي اختاره الطبري وغيره، تشبيه إيمان بإيمان. يعني زي بالظبط لما يجي قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، هو التشبيه ليس تعالى الله سبحانه وتعالى ربنا بالقمر، لا، رؤية برؤية، وضوح الرؤية. فذلك الطبري بيقول: فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء. يعني لو أصبح إيمانهم، مش الدين، لو أصبح إيمانهم مثل إيمانكم فقد اهتدوا. طيب أنتوا إيمانكم إيه؟ إيمانكم بالله ورسوله، لو أصبح كده اهتدوا، فأصبح هيبقى أصبح نفس الدين. قال المعنى على ظاهره، ولكن هذا من باب، ده الزمخشري قال هذا من باب التبكيت. عارف ما أقول لك إيه؟ أنا بينت لك الحق وجبت لك الأدلة، ويا سيدي لو عرفت تجيب حق تاني آمن بيه، اللي هو نوع من التعجيز. يعني يا عم انا جبت، انا عملت اللي عليا وشرحت لك ووضحت لك، مش انت بتقول معاك الحق وعندك دليل، روح هات كويس، هات الحق وامن بيه. ماشي، نوع من التعجيز من الثقه في كلامك، ده اختيار الزمخشري. والمعنى الاشهر زي ما قلت لكم اللي ماشي اصلا مع السياق، ان ده ليس الغرض. الغرض هنا ده بالعكس، ده في مدح لايمان الصحابه ويقين الصحابه وثبات الصحابة على إيمانهم، وأن من أراد أن يصحح دينه ويحقق دينه فليصححه على دين الصحابة وإيمان الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهنا طالما استعلنوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لابد أن يستعلن المسلمون وأن يقولوا نحن نمتلك الهداية، وأن إنكم إذا أردتم الهداية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني شيء عجيب أن يكون في استعلان، يعني حتى مش بس باليهودية النصرانية الآن للأسف، ده حتى في استعلان بالفطر المنتكزة زي ما شفنا كده في قضية الشذوذ، ويعني وفرض ده بالقوة، في استعلان ورفع أعلام، وتجد المسلم خايف ومش عايز يستعلن بدينه ويقول لك أصل التقدم الحضاري. أي عري هذا وأي فحش هذا الذي يريدون أن يفرضونه علينا؟ يعني فين اليقين اللي عند المؤمن؟ ده هم عايشين في حالة من السيولة اللي يعني لا يملكون شيئا ثابتا. وده قيمة ان احنا أمة لديها كتاب غير مبدل وغير محرف، في ثبات. كلمت عن اظن في قوله سبحانه وتعالى أميون لا يعلمون الكتاب، قيمة ان أمة لديها كتاب، ده نعمة عظيمة جدا ان احنا أمة لديها كتاب بنجتمع عليه وثبات ونتلوه، ويعني واي حد في اي مكان في العالم حافظ نفس الآيات. لكن هما كل شوية في نوع من التغيير والتبديل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا بعد كل هذا فإنما هم في شقاق. طالما اختاروا أن يكونوا في الشق المقابل، يبقى إذن اختاروا العناد والحرب وإفساد هذا الدين، فإياك أن تلتفت إليهم وأعرض عنهم فسيكفيكهم الله. بلاش يعني إنسان لا يخاف من اختيار هذا المسار، مسار الحق. وزي ما ان شاء الله بداية الربع الثاني، انسان سيتعرض لبلاء بسبب هذا الاختيار، سيتعرض انه طالما اختار طريق الحق سيتعرض لابتلاءات، فسيكفيكهم الله. لكن المآل للمسلمين، فتطمين ووعد من الله سبحانه وتعالى وقد كان. وانا اتكلمت قبل كده من القواعد التعامل مع وعود الله سبحانه وتعالى في القرآن، لا يشترط ان تتكرر في كل مرة، بل اذا تحقق هذا الوعد فقد تحقق، ثم بعد ذلك نتعامل معه حاجة اسمها قياسا، فإن حققنا نفس ما حققه هؤلاء ننتظر نفس الوعد. وده قصة يعني في التعامل مع وعود القرآن. فسيكفيكهم الله، ذلك كثير من المفسرين يقولوا وقد كان، وكفاه الله سبحانه وتعالى، كفى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السميع العليم، السميع بهذا النقاش والأقوال والمناظرات، بأقوالهم عليم بأحوالكم أيها المؤمنون. طيب احنا بنستمر في عرض ديننا، بنستمر في بيان الفروقات، بنقول نحن نختلف عنكم، أنتم قلتم بعد هذا الإصرار والعناد كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ونحن نقول أن الإسلام هو الامتداد الطبيعي لملة إبراهيم للحنيفية. تمام، بعد ما بينا ده وبينا مركزية سيدنا إبراهيم وأننا امتداد له، وقلنا أننا آمنا بما أنزل على الرسل وأننا امتداد للرسالات السماوية، وأنتم أصبحتم كالنشاز، يعني الناظر في تفاصيل دينكم الآن يرى أنه مختلف تماما عن ملة إبراهيم حنيفا، والناظر في الإسلام يجد أنه امتداد لملة إبراهيم، فنحن أحق بإبراهيم. أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، نحن أحق. نفس النقاش اللي حصل هنا حصل هناك في سورة آل عمران مع النصارى. خلاص، ثم قال الله سبحانه وتعالى خلال، ركزوا معايا كده، خلال الجزء الأول من سورة البقرة، حينما كان القرآن يفضح اليهود وأحيانا معهم النصارى، كان بيفضح أنهم تعاملوا مع الدين تعامل عجيب، تعامل مصلحي، تعامل اجتزائي، ركزوا معايا، تعامل مصلحي حسب مصلحتهم وحسب دنيتهم، تعامل في نوع من الاجتزاء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تعامل انتساب وانتماء لا يترتب عليه أعمال، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. تاني، أثناء فتح القرآن لليهودية الباطلة أثبت أنهم يتعاملون مع دينهم بئسما يأمركم به إيمانكم، وده دين، يعني أي دين هذا الذي يأمر بالفساد وقتل الأنبياء واتباع الشياطين، أي دين هذا؟ فكان بيبين من ضمن ما بين القرآن في الجزء الأول، واستقراء ده أيضا تكرار قراءة الجزء الأول هيخرج لك ما هي الفضائح التي فضحها القرآن لهم، لكن خلينا ناخد الثلاثة دول، أنهم تعاملوا مع دينهم تعامل مصلحي دنيوي، تعامل اجتزائي يفرقون بين الدين، يفتحون بعض الكتاب وتكفرون بعض، تعامل انتمائي وانتسابي فقط لا يترتب عليه أعمال، بمعنى ان انا اقول انا مسلم فقط ولا افعل اي شيء، ان هو يقول ان هو يهودي، لدرجة ان تصبح الديانات كما قلت اشبه بالديانة القومية، فيظهر عندك بما انه هو بينتمي لهذا العرق اليهودي مثلا، يطلع بعد كده ممكن واحد ملحد يهودي عادي، زي يقول لك ملحد اسلامي مثلا، يعني اللي هو ايه، هو بينتمي لهم ايا كان، لا يؤمن بالتوراة لا يؤمن بموسى بس هو يهودي، وده اصبح عايزين ينقلوا ده للاسلام، ان هو مسلم لكن لا يؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شايف ان مكة مش موجود، شايف ان القرآن مش لازم تؤمن بيه كله، بس هو مسلم، محدش يقول ان هو مش مسلم، ينكر كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في كل الصحابة بس هو مسلم، وان الاديان كلها حق في نفس الوقت اللي احنا فيه عادي، وهو مسلم، فهو بتصبح الأديان بعد فترة بهذه الطريقة، هي مجرد انتماء، ان مثلا بينتمي لقطر معين، وجود مثلا الناس بتنتمي لعرق معين او في قطر معين، فيكفي هذا الانتماء الذي لا يترتب عليه اعمال. فجاءت الآيات تنفي هذا عن دين الإسلام، ان الإسلام ليس انتماء مصلحي، الإسلام ليس انتماء اجتزائي بينتقم من الدين ما يحب ويترك ما يحب، الإسلام ليس مجرد انتماء انتساب بدون أعمال، ده الإسلام عكس كده. نشوف بقى الكلام، فقال الله سبحانه وتعالى صبغة الله، ده من الفرقات بيننا وبينكم، انتوا قلتوا يهودا أو نصارى، احنا قلنا ملة إبراهيم حنيفة، أنتم فرقتم بين الأنبياء، نحن لم نفرق بين الأنبياء، أنتم حرفتم في مفهوم الإسلام، نحن لم نحرف في مفهوم الإسلام، نحن لا مسلمون، ده كله. أنتم حينما تريدون أن يدخل إنسان في هذا الدين، يعني خصوصا بعض كتير من المفسرين حمل ده مع النصارى، وإن كان بعضهم اعترض، لكن قال إيه؟ إن النصارى لما بتريد دخل، لما بيولد المولود، هو يقول لك لا، هو لا يولد على النصرانية، حتى يكون نصرانيا يغمس في ماء، يعمدونه في ماء حتى يصبح نصرانيا، يصبغونه يغطسونه في ماء، تمام؟ فربنا بيقول لهم لا، الإسلام الطبيعي هو بما أنه امتداد لكل الأنبياء ولكل الرسالات، فهو امتداد للفطرة من لدن آدم، الإنسان بيولد على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ما قالش يؤسلمان، لأن المولود على هذه الفطرة، وتحرير ده مش قصتنا دلوقتي، ما معنى الفطرة مش ده دلوقتي عشان ما نخش في الخلاف هنا، لكن المعنى هنا هذه صبغة الله، هذه صبغة الله سبحانه وتعالى، أما أنتم تصبغونه لأن أنتم غيرتم وبدلتم. لذلك هنتكلم دلوقتي ما معنى الصبغة، المصطلح ده ما دلالته، ما مجازه، يعني المفسرين ما عادوا يحللوا ما يعني دلالات معنى كلمة صبغة الله، يعني لما كتير من السلف يقول دين الله أو شرائع الله سبحانه وتعالى، طب ليه جاءت كلمة، لماذا جاءت كلمة صبغة، ما دلالتها؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أي ما نحن عليه من الإسلام هو صبغة الله، فصبغنا الله صبغة إن كان مفعول مطلق، أو إلزموا صبغة الله كما التزمناها نحن، أيا كان الإعرابات هنا، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون مقرون خاضعون مستسلمون له في كل شيء، ليس تعاملنا معه تعامل انتقائي. تعالوا بقى نحلل كلمة صبغة الله. قالوا ان المعنى ان هما لما بدلوا في مفهوم الاسلام، ودول عبدوا العجل، ودول قالوا عزير بن عبد الله، ودول قالوا المسيح ابن الله، وقالوا عشان يدخل الإنسان في النصرانية، هنا اليهودية فيها نوع من الدين الضيق، عشان تنتقل لليهودية مش أي حد بيدخل اليهودية، وعشان تنتقل للنصرانية بتعمد وينصر. الإسلام هو بيولد على الإسلام، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، هو أصلا مولود على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة. فبالتالي لما اتكلموا في مفهوم الصبغة، كتير من المفسرين، أنا أقول لكم اتقال حاجتين، كتير مفسرين قال معنى الصبغة أنه وصف، كما أن ركزوا معايا، كما أن الثوب يصبغ، وحينما يصبغ الثوب، لما الثوب يتصبغ بيتعمل فيه إيه؟ قالوا بيتعمل فيه حاجتين، إن هذه الصبغة بتتخلل كل أجزاء الثوب، تخلل وتداخل في كل الأجزاء، أيضا تزين الثوب. فقالوا هذا هو الإسلام، صبغة الله تختلف عن صبغتكم، عن دينكم. صبغة الله اللي هو الإسلام، الإسلام الحقيقي، كأن في تعريض بما فعلوا في الجزء الأول من السورة، أن الإسلام إذا أردت أن تكون مسلما حقا لابد أن يتخلل الإسلام كل نواحي الحياة، لا نفرق، وأن النواحي الباطنة والظاهرة يتزين بالإسلام، يعني له أعمال وشعائر زي المناسك اللي جت اللي مذكورة الآن في الربع اللي هي الحج، ولو في الباطن، فيتخلل الإسلام كل نواحي الحياة. لا نتعامل مع الإسلام كما تعاملتم أنتم، انتقيتم وحرفتم وتعاملتم تعامل انتقائي مصلحي أو انتمائي وانتسابي فقط، لا، صبغة الله هي فيها نوع من التخلل في كل أجزاء الحياة وظواهر يتزين بالإسلام. ولذلك قالوا يعني اللي حاولوا أبو البغوي أبو حيان وغيره، اللي قالوا التشبيه ده مجازه إيه؟ ظهور الأثر، إن الإسلام دين ظاهر، لابد أن يظهر الإسلام على أعمالك، ونحن له عابدون، نحن نثبت العبودية والخضوع لله. لكن أنت بتقول اليهودية نصرانية، أين أثر ذلك؟ في اتباع الكلمات التي إبراهيم، في خضوعك لله سبحانه وتعالى. بل العلمانية الآن اقتحمت هذه الأديان، فين الأثر ده في حياتك العامة كلها وفي تفاصيل ده؟ فقال أبو حيان تشبيه مجازه ظهور الأثر أو الملازمة في كل تفاصيل حياتك، أنه يكون ملازم ليك خلاص. وقالوا صبغة قلب لا تزول لثباتها بما تولاها الحفيظ العليم، فلا يرتد أحد عن دينه، وأن الملازمة أن اللي بيدخل الإسلام دخول حقيقي، كما حديث سفيان لا يرتد أحد سخطة على هذا الدين. طيب، من الكلمات البديعة اللي قرأتها وما كنتش متفهمة في الأول، الإمام مكي بن أبي طالب في تفسيره بيقول أصل الصبغ حدوث شيء، فكأنهم أحدثوا دينا غير ما خلقوا عليه. كلمة بديعة في الأول استشكلتها، لأن هي الآية بتقول صبغة الله جاية بتثني على دين الإسلام، فالمفسرون التقطوا، معلش ركزوا معي صعب شوية، المفسرون التقطوا، يعني هنا في حيثية مختلفة، ما نظر إليه عموم المفسرين وما نظر إليه الإمام مكي. عموم المفسرين نظروا إن الآية جاية في مدح أهل الإيمان، تمام، وأن هذا المدح الغرض به تعريض بما فعل أهل الكتاب، وأنهم انتقوا وحرفوا ودين لا يترتب عليه أعمال، أما ديننا صبغة الله فهو أثر ظاهر متخلل لكل حياتنا، متخلل في كل تفاصيل الحياة، ملازم لنا نتمسك به لا نعرض عنه خلاص. فمدح دين الإسلام بأنه صبغة الله الغرض منه أنكم حرفتم وبدلتم وغيرتم. الإمام مكي بيشير لمعنى تاني، إن الدين بتاعكم دين محدث، دين فيه أنتوا أحدثتوه، ابتدعتوه، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، في نوع من الابتداع ده شيء ما كانش موجود، أنتوا أضفتوا غير هذا ليس من ملة إبراهيم حنيفة، ده نوع من الابتداع. أما ديننا فهو أيضا صبغة. قال لا، فممكن يعني يقول إيه ده؟ طب طالما أنت بتقول الصبغة فيها نوع من الإحداث والابتداع، وتتهم اليهودية والنصرانية بأنه في نوع من الصبغة المحدثة، طب ما أنتم كذلك. لا، نحن صبغة الله، دين الله. تفهم ليه لما بعض السلف يتكلم الفطرة يقول لك الخلق الله إزاي؟ يقول لك من البداية فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعضهم يقول لك دين الله وبعضهم خلق الله إزاي؟ أي ما هم الذي خلق الخلق فطرهم على هذا الدين وجعلهم قابلين لهذا الدين خلاص. فصبغة الله بتحتمل الثلاث معاني، ظهور أثر الإسلام علينا في كل نواحي الحياة، نلتزم به لا ننتقي، نلتزم به وإذا خلطت بششته القلوب لا ينفك عنه الإنسان، وأنه ليس محدثا، ده امتداد من لحظة نزول آدم الإسلام، امتداد بمحطة سيدنا إبراهيم أسلمت لرب العالمين، ثم تأكيد المحطة النهائية اللبنة الأخيرة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن له مسلمون ونحن له عابدون. فالغرض من كلمة صبغة الله التأكيد على أن دين الإسلام ليس دينا محدثا، واتهمهم والتعريض بهم أنكم أحدثتم وغيرتم وبدلتم. واضح الجمع بين كلام المفسرين في معنى الصبغة؟ يبقى قيل المراد بها الشمولية، تخلل كل الأجزاء زي ما تخلل الصبغة كل الثوب، فقالوا الشمولية شمولية عقائد وتشريعات وأخلاق، أو الملازمة أو الإحداث والزيادة. أول اثنين الغرض منهم مدح دين الإسلام، التالتة الغرض منهم اتهمهم أنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا، أما دين الإسلام فهو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. يعني أنت هتجيب الدين اللي تم فيه تجديدات واختراعات وكل شوية يعملوا اجتماعات ويبدلوا في الدين، أم الدين الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى لم يحرف ولم يبدل؟ لذلك نحن نقول ارجعوا إلى ملة إبراهيم، أنت شاكك في الإسلام طب هاتها من أول، ارجع الحنيفي. يعني ده من التنزل، ده أنا بتكلم لو أنا هتناقش مع واحد نوع من التنزل أقول له طب ارجع ابحث عن الحنيفية، يعني لو أنت شاكك في الإسلام دعك من هذا الدين المحرف المغير المبدل، أنت بتعترف أن الكتب فيها مشاكل، ارجع إلى الحنيفية، ارجع إلى التوحيد، ابحث عن أصول الأخلاق، ثم حينئذ ارجع واقرأ القرآن مرة أخرى. حينما تخرج من هذا التأثير اللي أنت عايش فيه، زي ما سيدنا سليمان عمل مع بلقيس لما نقلها بعيد عن قومها، خلاص هي امرأة ذكية جدا، يعني قالت لما شافت العرش قالت كأنه هو، زي كان على أحد الأقوال في الآية التعقيب، إن عندها علم، إجابة بديعة، فقال وأوتينا العلم من قبلها، زي ما هي عندها علم إحنا أوتينا، لكن إحنا إضافة وكنا مسلمين. طب امرأة بهذه العقلية، امرأة بهذه العقلية وبهذا الفهم، كيف لم تسلم؟ تأتي الآية لتشرح لك وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إن هي كانت منحصرة في قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين. فكان الحل معها حاجتين، الإبهار والإخراج من التأطير من بعيد عن قومها. يعني هي كانت محتاجة تبعد عن، وده مع أي نقاش لما يكون إنسان منتمي لناس متعصبين مش قادر يسمعك، هو الحل إن أنت تخرجه بعيدا عن هواء، قوم مثنى وفرادة، قل له بس أخرج برا الإطار ده، وتقديم أدلة مبهرة قوية، ده اللي عمله سيدنا سليمان، فأسلمت على طول لما ابتعدت عن قومها ورأيت الآيات، أسلمت مع سليمان، أسلمت لله رب العالمين. فالآيات بتحاول أن تحاصر الإنسان، تخرجه بعيدا عن قومه، قوم مثنى وفرادة، وتقدم له الدلائل المتتالية، وده اللي بنعمله لما نقول له اقرأ القرآن بعيدا عن هذا الزحام وهذا النقاش. أنت عايز الرجوع سيدنا، ارجع لسيدنا إبراهيم، أنت شايف أن الإسلام غلط ماشي، ارجع الوقت اقرأ، ابحث عن ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يفهمنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، يبقى الأولى ونحن له مسلمون، إحنا امتداد للإسلام، إحنا الإسلام ليس فقط كلاما لكنه عبادة تظهر في كل نواحي الحياة، ونحن له عابدون، ده تعريض في كل مرة تعريض بهم، أنتم لستم على الإسلام، سواء بقى دخلتم الإشراك، عبدتم العجل، اتبعتم وحي الشيطان، قلتم المسيح ابن الله، بدلتم وغيرتم، أما نحن على الإسلام، انتوا غيرتوا في الشرائع لكن نحن له عابدون، الاسلام بيظهر في كل نواحي الحياه. ثم بعد ذلك انتم جايين تقولوا لنا احنا على الباطل، اتحاجوننا في الله؟ ذلك بعضهم قال ايه، هم لم يحاجوا في وجود الله، فلو جبناها على ظاهره اتحاجوننا في الله، هل اتحاجوننا في عقيدتنا في الله؟ وارد بعضهم حط هنا في محذوف قال في دين الله، يعني تحجوننا في دين الإسلام وبالتالي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا جايين تناشونا في ده، وهو ربنا وربكم، احنا لنا أعمالنا التي تشهد أننا على الحق، ولكم أعمالكم التي تشهد أنكم على الباطل، أعمالكم التي سردناها لكم طوال الجزء الأول، وأعمالنا التي سنبينها لكم، شرائع الحق، دين الحق، الامتداد لملة إبراهيم حنيف، وبالإضافة ونحن له مخلصون. الإخلاص هنا يعني أنا هرجع تاني لا تحجرنا في الله، بس يعني دورت كتير، يعني أنا لقيت كتير مفسرين قال ليه نحن له مسلمون في الآية دي، وفهمت فكرة امتداد دين الإسلام، إيه علاقة نحن له عابدون بصبغة الله، فهمت أن الصبغة بتظهر فالعبادة لازم تكون متخللة لكل نواحي الحياة، فأنتم لا يظهر هذا الدين عليكم، لكن الإسلام بيظهر دينه على الآخرين، ماشي. لكن هنا إيه علاقة الإخلاص؟ بعضهم قال إيه علاقة الإخلاص بالأعمال؟ يعني إحنا كناش بنتهمهم برياء عشان نضيق أو مش نضيق، عشان نجعل مفهوم الإخلاص هنا اللي هو الإخلاص بتاع اللي هو عكس الرياء. فبعضهم قال الإخلاص يعني العبودية الواحدة لله، إن أنتوا عبدتم قلتم عزير الله وقلتم المسيح ابن الله، أما نحن مخلصون العبادة لله. لكن والله أعلم وأعلم، الإخلاص هنا يعني إن صح المعنى اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن الإنسان اللي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى عنده مرونة. يعني إيه المعنى اللي أنا عايز أقوله ده؟ يعني هو عايز ربنا، فربنا قال له انتهت هذه الفترة وخلاص أنت تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثلا كان على حنفية، كان متنصر، كان متهود، تقول لا خلاص اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الانتقال في صعوبة على النفس، في موانع بتمنع منه، يحتاج إلى إنسان مخلص. ذلك من العجيب إن في ناس كانت على الحنيفية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعث ارتدوا، لأنه كان له أغراض من وراء ذلك. المخلص، وده مناسب جدا المعنى ده مع آيات تحويل القبلة، إن ونحن لا مخلصون وجهنا الله لبيت المقدس، توجهنا عدنا إلى الكعبة، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى الكعبة، نعود نحن له مخلصون، استسلام تام. ده من معاني الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى. فأنتم الآن تحاجوننا في عقيدتنا في الله أو في ديننا. طيب في أعمال بتثبت، والحساب على الأعمال ليس على الانتماء وليس على الانتساب، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وزيادة على ذلك نحن له مخلصون، زي ما الصديق بيقول إن كان قال فقد صدق. استسلام تام، خلوص. الإخلاص هنا الخلوص لله، هو لا يريد شيئا. ربنا يعرفين على أحد المعاني في قوله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني اللي يعني ثم باستحالة ذلك فلن أفعل، اللي هو أنا ماشي مع ما يأمرني الله به، وجهني هنا سأتوجه، وجهني هنا سأتوجه، يقول لي افعل كذا سأفعل. خلوص، ليس لي مآرب، مفيش موانع. هم ذلك من أول لحظة ربنا قال لهم استعينوا بالصبر يعني الصلاة، انتوا في موانع منعاكوا الزعامة، وانتوا أهل كتاب، الانتقال ثقيل عليكم، زي ما إبليس كده رفض. إبليس عارف ورفض، في موانع إنه لم يكن مخلصا. وجود هذه الموانع القبلية الدنيوية المادية، هذه الموانع هو ده معنى عدم الإخلاص. التخلص من هذه الموانع وأن تدور مع الدين حيث دار، هذا هو الإخلاص. بعض الناس يبحث عن الحق ويرى أن الإسلام الحق، لكن في موانع تمنعه، مش قادر ياخذ القرار. فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يبقى نحن على الحنيفية، نحن امتداد لرسالات السماء، نحن له مسلمون عابدون مخلصون، ديننا هو صبغة الله سبحانه وتعالى التي صبغ الخلق بها، لم نغيرها، لم نحرفها، لم نبدلها، هذا الإسلام هو امتداد. كتابنا أدل دليل على ذلك ونحن له مخلصون. ثم في الختام، أن تقولون يعني تاريخيا أن إبراهيم اللي احنا آمنا به بما أنزل عليهم، أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، كل ده قبل اليهودية والنصرانية، يعني إزاي؟ يعني وهل أنزلت التوراة إلا من بعد، يعني إزاي؟ كيف يكون المتبوع تابعا؟ يعني كيف يكون إبراهيم يهوديا؟ إزاي؟ يعني كيف يكون هو الإمام السابق؟ كيف يكون؟ إزاي؟ طبعا هم يعني بعض الفرق قرأت لهم تصورات وتوجهات أن اليهودية مرت بمراحل، لكن القرآن بيثبتها صراحة. قل أنتم أعلموا أم الله، وربنا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل أنتم أعلموا أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. التركيز على كتمان الشهادة، وقيل شهادة عنده من الله أي بيّنها الله له. يعني طبعا الآية تركيبها في خلاف ونقاش، ومن الله مرتبطة بإيه، بكتمة ولا بشهادة، لكن الأظهر والله أعلم هذه الشهادة التي أعطاها الله لكم من أظلم ممن يكتم هذه شهادة؟ ليست شهادة من أي أحد، شهادة. ذلك أظن الطبري ربطها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. هي فيما أذكر أن الإمام الطبري ربطها بذكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل زي ما قلت لكم مسألة القبلة، يعني دلوقتي الحديث هنا إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه كلمات، ووضع البيت، ويرفع إبراهيم القواعد، وبعد كده شهادة، وبعد كده العودة للقبلة تاني. الحديث عن القبلة وتوسط هذه الآيات، اعترافهم بوجود سيدنا إبراهيم ومكة، اعتراف به إن إحنا امتداد لهذه الرسالة، ملة إبراهيم حنيفا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. الله سبحانه وتعالى سيظهر الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. المسلم عنده يقين، مسلم اللي بيقرأ هذا. ومن جميع ومن يعني عجائب القرآن إن القرآن أدلته فيه، يعني لا يحتاج دليلا من خارجه. كمية الناس اللي أسلمت من خلال قراءة القرآن واكتشفوا أن هذا الدين ودين الحق من مجرد القراءة، مش محتاج أمشي بتسلسلات معينة، أن أنا الأول أثبت له وجود ربنا، وأن طالما في إله، الإله حكيم يحتاج إلى أن يرسل الرسل، والرسل يبقى فيه كتاب ولن يتركه. لا أحتاج إلى كثير من هذه المقدمات، لأن الإنسان ليس آلة بتسطب له معلومة ثم معلومة ثم معلومة بحالة من التوالي، لا، هو ممكن يتلقى هذه المعلومات بالتوازي. فلما بيتلقى الإنسان هذه الآيات والسور وبيقرأها، والعجيب إنك لما بتيجي تقرأ في قصص المسلمين الذين أسلموا حديثا باختلاف مرجعياتهم، الملحد واللي كان بيعبد حاجات غريبة، واللي كان يهودي أو اللي كان نصراني، ثم انتقلوا للإسلام من خلال إقراء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعمل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. بعضهم قال تكرار هذا المعنى، لأنه سبق قبل ذلك إن من أهم الموانع للبحث عن الحق تقاليد الآباء، والاتكاء على ذلك، والخشية من التغيير. فخلاص أنت في آخر لحظة بتقول له يعني الحق أصبح واضحا، يعني بلاش فكرة إيه انتمائك وقبلتك وديانتك، ابحث عن الحق، كن مخلصا لله سبحانه وتعالى في البحث عن الحق. تلك أمة قد خلت، بلاش تقعدوا تتكئوا على هذا الانتساب، تحويل الدين إلى مجرد انتماء قبلي، ده بيفسد أصلا الدين، لأنه بيفعل ما يشاء. لو تقولكم بيتحول أحيانا ديانة قومية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هنا خطاب بقى لأهل الإيمان، أن أنت أفرغت وسعك، وضحت، بينت، سيقول السفهاء بعد كل هذا الأمر ما ولاهم عن قبلتي. ما ولاهم عن قبلتي، وإحنا أثبتنا في الرؤية من أول ما ننسخ، وأثبتنا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وحكمة النسخ يعني من ربعين قبلها، وإحنا بنبين إن ده منطقي. وحتى العودة إلى الكعبة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والبيت الحرام، ويرفع القواعد، وإسماعيل، وسيدنا وصل من نسل إسماعيل، يعني ده طبيعي. يعني ما حدث من رجوع القبلة ده أمر طبيعي جدا، متسق مع هذا التاريخ ومع هذا السياق. تقولون بعد كل هذا ما ولوا عن قبلتهم. فجاء الآيات اللي بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى، مسألة تحويل القبلة مسألة ضخمة. وبداية الجزء الثاني بهذا الأمر، طبعا أنا بقعد أقول الجزء الأول والجزء الثاني، مش معناه أن القرآن كان عندهم بهذه التقسيم عند الصحابة، لكن أنا بقول يعني هذا الانتقال، يعني بعد هذه المقدمة الانتقال بعد ذلك قبل الدخول في التشريعات لتأكيد مرونة الإنسان المؤمن مع الأحكام التشريعية وقبول المؤمن لهذه التغيرات، ده نفس لابد أن يتدرب عليها المسلم. هم لم يقبلوا، إبليس تعود على مكانة معينة، لما حصل تغير لم يقبل. أبو عامر اللي كان اسمه قبل بعث الناس اسمه أبو عامر الراهب، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به فأصبح أبو عامر الفاسق. اليهود كانوا نحن أهل الكتاب ننتظر نبي آخر الزمان، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا. فتدريب المسلم أنه يميل مع الشرع حيثما، وده الحنيف، أنه هو خلاص يريد وجه الله سبحانه وتعالى، بيميل عن المذاهب الباطلة مخلص لله سبحانه وتعالى، بيدور مع القرآن حيث دار. فبداية قبل الحديث عن الأحكام التشريعية لابد أن يتدرب المسلم على هذا الأمر، إن هو يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. أسلمت لرب العالمين، قال هو أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وفي أمسية تربوية كاملة، فمعنى هذا الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت آيات تحويل القبلة لها مقاصد عظيمة، الانفصال عن هذه الأمة، خلاص أمة الإسلام الآن انفصلت عن المشركين في مكة وراحت للمدينة، ونوع من يعني ملاطفتهم وتمييل قلوبهم في أول 16-17 شهر باتجاه قبلة بيت المقدس، ثم تبين وظهر إعراضهم وإصرارهم بصورة فجة ورفض وعناد، فخلاص أمة الإسلام الآن بتنفصل تماما، تكون أمة مستقلة وبتنفصل تماما، لها قبلتها ولها شرائعها، وخلاص بتنزل عليها بقى بقية الشرائع. هذا الانفصال اللي حصل كان ابتلاء لأهل الإيمان، كان ابتلاء للمشركين، كان ابتلاء لليهود والنصارى، كان ابتلاء للمنافقين. اختلفت ردات الأفعال، يعني الأربع أصناف دول كل واحد كان له رد فعل. أما أهل الإيمان فسلموا واستسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. بعد كده زي ما قلت هيجي لنا التفصيل، بعد آيات تحويل القبلة تيجي آيات الابتلاء. ليه لنبلونكم، ليه تيجي آيات الابتلاء والاسترجاع عن الرجعون، وعلاقة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وآيات الكتمان بعدها، وبعد كده الأتباع والمتبوعون، تصوير بقى خلاص، لأن دلوقتي احنا بينا الحق وخلاص مش هنناقشهم، بعد كده هنتكلم في تشريعاتنا. قبل الانتقال لتشريعات الإسلام كأن احنا بناخد لقطة بين القرآن. عجيب سبحان الله، هناك بعض الذين يسمعون القرآن يخشى من السادة، يخشى من المتبوعين، فيجيب له صورة للأتباع والمتبوعين في يوم القيامة ويجيب لهم هذا النقاش، وبعد كده خلاص بيبدأ ينتقل لآيات التشريعات، وبتبدأ آيات التشريعات بآيات القصاص. ليه؟ البداية بالقصاص، وبعد كده بقى جزء الأموال، حتة في أموال، وبعد كده الصيام، وبعد كده حتة أموال، وبعد كده الحج، والربط بين الأموال والصيام، والربط بين الحج والقتال، والربط بين الصلاة والطلاق، ربط عجيب حتى نهاية، ثم الختام الطويل بقضية المال والإنفاق، وتختم هذه السورة العظيمة بالتأكيد أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه السورة العظيمة على خير، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل العمل به والجهاد به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.